بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه من الشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة للرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب أن من النشرة ما يكون كفرا مخرجا عن الملة. أن من النشرة ما يكون كفرا مخرجا عن الملة. وجاء ذكر هذا الباب بعد باب الكهان ونحوهم لكثرة ما يتعرض لهذا الأمر من الكهان، لكثرة من يتعرض لهذا الأمر من الكهان. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من الترجمة باب ما جاء في النشرة، مقصوده بيان حكم النشرة، بيان حكم النشرة. فذكر لنا أربعة أدلة. والنشرة هي حل السحر بالسحر. النشرة هي حل السحر بالسحر. وسميت بهذا الاسم لأنها تنشر عن المريض ما فيه وتكشفه وتزيله. سميت بهذا الاسم النشرة لأنها تنشر عن المريض ما فيه وتكشفه وتزيله. والنشرة على نوعين. والنشرة على نوعين. النوع الأول شركية، نشرة شركية، وتكون بالسحر. نشرة شركية وتكون بالسحر، وهي التي يتعرض لها الكهان بكثرة، وهي التي يتعرض لها الكهان بكثرة. والنوع الثاني نشرة شرعية. نشرة شرعية. إذن النشرة على نوعين: النوع الأول شركية وتكون بالسحر. شركية وتكون بالسحر، وهي التي يتعرض لها الكهان بكثرة. والنوع الثاني نشرة شرعية. نشرة شرعية تكون بالقرآن والأوراد والرقى الشرعية. تكون بالقرآن والأوراد والرقى الشرعية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أدلة. الدليل الأول قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. قال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد وهو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أولا كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من عمل الشيطان ونحن قلنا أن الرقية أن النشرة على نوعين شرعية وغير شرعية؟ لماذا لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبين من السائل ونحو ذلك؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبين باعتبار أن السائل سأل عن أمر معروف منتشر بينهم، بناء على أن السائل قد سأل عن أمر معروف منتشر بينهم وهو معروف عند العرب النشرة، وهي حل السحر بالسحر، معروفة عند العرب، إذا قلت لهم النشرة راح إلى أذهانهم أنها مقصود بها حل السحر بالسحر. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان. إذن نحن نقول بأن هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من عمل الشيطان هو النوع الأول، النشرة الشركية وهي المتعلقة بالسحر وهي التي يتعرض لها الكهان بكثرة. وفي قوله سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره يدل على أنه ليس محرم كذا هاي شيخ؟ أحسنت. الكراهة عند السلف المتقدمين بمعنى التحريم، إذا قال الإمام أحمد يكره كذا أي محرم، وقال علي بن مسعود أنه يكره أي أن هذا الأمر محرم. إذن قوله ابن مسعود يكره هذا كله أي يحرم ذلك كله، ويكره في عرف السلف بمعنى أنه محرم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. ثم قال وفي البخاري عن قتادة، قتادة من هذا؟ نعم قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو ثقة مدلس من أثبت الناس في أنس رضي الله عنه وأرضاه. قتادة قال وهو يروي أيضا عن ابن المسيب، لكن يعني من باب الفائدة أنك إذا رأيت قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة لأن ابن المسيب يروي عن أبي هريرة، فهذا يدل على أن السند فيه مقال فيه ضعف، قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. لكن قتادة عن أنس هذا لا غبار عليه، قتادة من أثبت الناس في أنس. قال وفي البخاري عن قتادة، في البخاري أي الجامع الصحيح للبخاري، عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أي مسحور، به طب أي به سحر. وجاء في ذلك حديث عند البخاري ومسلم حينما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني رجلان أو ملكان، أحدهما عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما للآخر ما به؟ قال رجل مطبوب أي مسحور، سحره لبادة ابن الأعصم كذا، لبيد ابن الأعصم في مشط ومشاطة. لبيد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من يهودي خيبر يهودي. قال قلت لابن المسيب رجل به طب أي مسحور أو يؤخذ عن امرأته يؤخذ عن امرأته، أي لا يحسن العشرة معها، أو لا يستطيع أن يأتي امرأته كجماع ونحوه، أو بينه وبين امرأته ما يمنعه من اللقيا، يعني إذا التقيا وجدا ببغض وتعب ونحو ذلك، فيصرف عن امرأته، وهذا يعرف بالصرف، يعرف بالصرف، يصرف الرجل عن امرأته، ويصرف الرجل ويصرف المرأة عن زوجها. أيحل عنه أو ينشر أو ينشر؟ أيحل عنه أو ينشر؟ النسخة اللي عندكم ينشر. أيحل عنه أو ينشر؟ يسأل ابن المسيب، قال لا بأس به، يعني لا بأس أن يحل عن ذلك المسحور. فقوله أيحل، أيحل مثل ما يحلون الشعر، يفك الشعر، أيحل يعني يفك، مثل ما المرأة تحل شعرها إذا كان معقودا قلائد، أو ينشر أي يدفع عنه البلاء والمرض. قال ابن المسيب لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، أي يريدون بهذا الإحلال الإصلاح بينهم وجمع بين الرجل وامرأته. ثم قال فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وهذا الحديث عظيم، وفي هذا الباب مهم جدا، لأنه يدور حوله كلام كثير. يأتينا بعض الناس الآن ويقول يجوز الإنسان أن يفك السحر عند الساحر ونحو ذلك، نقول الكلام يفصل فيه بالتفصيل، ويؤول لابن المسيب التأويل الأمثل اللائق بهؤلاء العلماء. فنقول حمل بعض العلماء هذا الكلام إلى حل السحر بالنشرة الشرعية، حل السحر بالنشرة الشرعية، وهذا هو الأولى، أولى ما يحمل عليه هذا الحديث أو هذا الأثر، أنه يحل أو ينشر بالنشرة الشرعية والرقى الشرعية. وذكر بعض العلماء أنه المقصود بأيحل أو ينشر أي بالسحر، يحل بالسحر، فلا ينهى عن ذلك حل السحر بالسحر ما لم يقع في الشرك، ما لم يقع في الشرك، يعني إذا كان يستطيع أن يحل ذلك السحر عن المسحور عن طريق هذه الأفعال أو عن طريق السحر لا بأس، إن لم يكن هناك شرك، أما إن كان هناك شرك فلا يجوز. وهذا قال به بعض العلماء، بعض العلماء، واشترطوا أن لا يكون هناك شرك، لأنه إن حصل شرك وقع في المحذور الأعظم، خرج من الملة، خرج من الدين. وكيف يفعلون ذلك؟ قالوا كأن يستعين بالجن، كأن يستعين بالجن ونحوهم في أن يحل هذا السحر عن المسحور. فهذا قال به البعض، قال به البعض، لكنه لا يصار حتى على قول هؤلاء إلى ذلك إلا للضرورة، لا يصار إلى ذلك إلا للضرورة. طيب كيف يصار إلى الضرورة؟ قالوا يشترط في الضرورة أمران، يشترط في الضرورة أمران، أولا أن يتعين هذا الطريق أو هذا العلاج بهذه الطريقة ولا يكون هناك طريق آخر. طيب هل هذا ممكن؟ نقول لا، هذا لا يمكن، لأن الطرق الشرعية موجودة، الرقى والقراءة بالقرآن ونحو ذلك موجودة، وفيها غنية عن الحرام، فيتبين لنا بذلك ضعف هذا القول، ضعف هذا القول. وبعضهم جعل أن الذي قال حل السحر بالسحر يختلف عن القسم الآخر فجعله قسما ثالثا. قال يقسم إلى حل السحر على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحل بالنشرة الشرعية وهذا جائز بلا خلاف. والقسم الثاني أن يحل بالسحر ما لم يقع في الشرك، هذا شرط. والقسم الثالث أن يحل عنه للضرورة إذا كان في ذلك ضرر واضطر أو خشي من أن يقع أن يصاب بالهلاك كأن يموت، فإنه يتعين عليه هذا الأمر أو يجوز له هذا الأمر، الأمر الثالث. لكن ركز، قلنا إذا كان للضرورة لابد من شرطين. الشرط الأول أن يتعين هذا الطريق دون غيره، يعني أنه ما في حل لهذا السحر إلا الذهاب إلى ساحر وما في طريقة أخرى، وهذا لا يمكن لأن الطرق الشرعية فيها غنية وهي تغني عن هذه الطرق المحرمة. جعل الله عز وجل بالطرق الشرعية غنية عن الحرام. والشرط الثاني أن يتحقق الضرر من ذلك السحر كأن يوشك على الهلاك، يخشى عليه من الموت ونحو ذلك، فهذا يجوز له على قول بعض العلماء أن يحل السحر بنحو ذلك الأعمال من السحر بشرط أن لا يشرك. وأذكر كنت عند أحد المشايخ وهو يشرح في هذا الباب، فقال اتصلت علي امرأة وأنا يا شيخ يعني هلكت، يعني أخشى من أن يعني أفقد حياتي بسبب هذا السحر، فهل يجوز لي أن أذهب إلى ساحر ليحل عني السحر؟ وذكرت بعض الأشياء وأنه ربما فعلا يعني تموت. فقال الشيخ يعني لعله في طريقة أخرى كذا، أو قالت والله ذهب أبي وأمي إلى الساحر وأنا رفضت الذهاب. فقال الشيخ لما تبين من حالتها يعني كانت جدا يعني صعيبة، فقال ما يخالف روحي بشرط ألا تشركي. قالت الشيخ هو طلب من أبي أن يذبح لغير الله، قال هذا شرك. قالت وأنا رفضت ذلك لكن اشترطنا عليه أن نأتيه ونعطيه مال ولا يطلب منا هذه الأعمال الشركية، فذهبت إليه. قال طيب لما ذهبت إليه ما الذي طلبه منك؟ قال لم يطلب شيء، يعني قال كرري معي هذه الألفاظ فقط. ومن هذه الألفاظ اللي قالها الشيخ قال تقول يا عيدروس يا عيدروس، قال هذا شرك لأنك أنت تستغيثين بالجن وتركت الله عز وجل، بدل ما تقول يا الله يا الله قلت يا كذا يا كذا. فهذا يدل على أن الغالب في هذا الأمر أنه لابد أن يقع في شرك. كفانا الله وإياكم شر ذلك السحر. فنقول لو قدر أن هناك طريق لا يوقع في الشرك لقلنا بهذا القول على قول بعض العلماء ولا يفتى به للناس حتى لا يفهم فهما خاطئا، ويؤول كلام ابن المسيب على النشرة الشرعية. وأفضل من تكلم في النشرة هو من؟ كلكم تحفظون ابن القيم رحمه الله. أفضل من تكلم في النشرة هو ابن القيم رحمه الله تعالى. قال النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد حينما سئل عن النشرة قال هو من عمل الشيطان، وسئل ابن الإمام أحمد فقال ابن مسعود يكرهه. وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، فيبطل عمله عن المسحور. قال يحمل قول الحسن، قول الحسن في السابق لا يحل السحر إلا ساحر. فهذا النوع الأول، هذا النوع الأول. والثاني النشرة، قال بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، فهذا جائز. وهذا الذي يحمل عليه قول من؟ ابن المسيب، الذي يحمل عليه قول ابن المسيب رحمه الله تعالى. وتنبه إلى قول ابن المسيب فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هل يفهم من هذا أن هناك سحر نافع وسحر غير نافع؟ نقول لا، نقول لا، لا يفهم منه أن هناك سحر ينفع، فهذا غير صحيح، غير صحيح. ولا يجوز فك السحر بالسحر ولو حصل من أناس أنهم ذهبوا وفعلوا ذلك، فلا نجزم بأن هذا هو الطريق الصحيح. يعني لو جانا أحد وقال والله أنا رحت عند الساحر الفلاني وسبحان الله ما وقعت في الشرك لكن الله أذهب عني السحر، نقول هذا ليس شرط على صحة هذا الطريق. قد يأتينا شخص يقول والله أنا رحت قبر فلان ودعوت الله عند قبره فاستجاب الله لي، هل نقول خلاص هذا الطريق هو صحيح؟ نقول لا، لا يلزم من ذلك صحة هذا الطريق، فنقطع هذا الباب. الله نهى عنه وحرمه، إذن نحن ننتهي عن ذلك ونحرم ذلك الفعل. وفي الباب السابق تكلمنا عن حكم إتيان الكهان، إذا أتاهم مجرد الإتيان من غير تصديق فكيف إذا أتاه وصدقه؟ فالأمر أشد خطر. فلذلك نقول أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة بأي طريق، بأي طريق كان، لا يجوز الذهاب إلى السحرة بأي طريق كان. ثم قال فيه مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة. نعم، وهي النشرة الشركية المتعلقة بالسحر. الحسن البصري. نعم، الحسن البصري. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص، والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، هذا التفريق الذي بينه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تفريق جيد، استطاع من خلاله العلماء أن يميزوا للناس بين ما ينهى عنه وبين ما هو مشروع، وهي النشرة بالرقية الشرعية والتعوذات أو التعويذات التي أجازها الله عز وجل وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء والقرآن ونحوها، فإن هذا يزيل الإشكال عند كل من يوهم بأن ابن المسيب يرى جواز حل السحر بسحر مثله، وهذا مثل ما ذكرنا لكم فيه بالتفصيل في أقوال العلماء. لكن القول الأول هو الأولى، القول الأول أن كلام ابن المسيب يحمل على النشرة الشرعية التي تعتمد على القراءة والرقية، القراءة والرقية. طيب، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.